بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله تبارك وتعالى في الصحيح الجامع من كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء، باب حسن إسلام المرء. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قوله: باب حسن إسلام المرء، أي هذا باب في بيان حسن إسلام المرء، والباب هنا مضاف قطعا، الباب هنا مضاف قطعا. والمرء الإنسان الذكر، المرء الذكر من ولد آدم. قال عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والامرؤ هو المرء، ويأتي منكرا غير مقرون بأل، ويأتي منكرا غير مقرون بأل أو مضافا، وهذا في الأكثر، فلا يكادون يقولون لامرؤ، لا يكادون يقولون لامرؤ، وتحرك الراء فيه بحركة الإعراب، فيقال: هذا امرؤ، ورأيت امرأ، ونظرت إلى امرئ. قال عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أدي جاءت هنا نعم. وقال عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وقال عز وجل: كل امرئ بما كسب رهين. أدي الأوجه الإيه؟ الأوجه الثلاث نعم. ويقال للأنثى من بنات آدم امرأة، قال عز وجل: إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. نعم. وإنما ذكره هنا بلفظ المذكر تغليبا، وهذا على عادة العرب، أن العرب يقدمون المذكر تغليبا، وهم يريدون به العموم، وهم يريدون به العموم، كما سنرى خلاف أهل الأصول في ذلك إن شاء الله تعالى. ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإيمان، وهذا الباب فيه حسن إسلام المرء، ولا يحسن إسلام المرء إلا بإقامة الصلاة. رجال هذا الإسناد 4. قوله رحمه الله تعالى: قال مالك، هو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام الفقيه الورع رأس المتقين وكبير المتثبتين، احتج به الجماعة الستة، تقدم معنا غير مرة. قال: أخبرني زيد بن أسلم، هو العدوي مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أبو أسامة المدني ثقة عالم وكان يرسل احتج به الجماعة وتقدم معنا أيضا أن عطاء بن يسار أخبره. عطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها ثقة فاضل صاحب مواعظ رحمه الله تعالى تقدم معنا غير مرة واحتج به الجماعة. أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعيد أبو سعيد الخدري تقدم معنا أيضا وهو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري صحابي ابن صحابي استصغر يوم أحد ثم شهد ما بعدها وهو من المكثرين السبعة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج به الجماعة. مسنده رضي الله تعالى عنه 1170 حديث اتفق الشيخان على 43 وانفرد البخاري ب26 وانفرد مسلم ب52 حديثا وتقدم معنا كما ذكرت. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه مسلسل بثقات المدنيين يرحمكم الله أنه مسلسل بثقات المدنيين. الأمر الثاني أن رجاله أئمة أجلاء كبار مشهورون. أيضا أن جميع رجاله احتج بهم الجماعة الستة احتج بهم الجماعة الستة. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. أيضا أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة أحد المكثرين السبعة. وقلنا أن المكثر اللي هو زادت مروياته عن 1000 حديث زادت مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 1000 حديث. نعم. أيضا أنه مسلسل بلفظ الإخبار على سبيل الانفراد أخبرني هكذا. وهو القراءة على الشيخ إذا كان القارئ وحده وهذا عند من فرق بين الإخبار والتحديث كالإمام مسلم مثلا. الإمام البخاري عنده أخبرنا وحدثنا وأنبأنا كل هذا على معنى واحد كل هذا على كما سيأتي إن شاء الله في كتاب العلم بإذن الله تعالى. وبين أن يكون معه غيره أو لا يكون فلو معه غيره لا يقول أخبرني ولكن يقول أخبرنا. ولو قرأ عليه الشيخ قرأ عليه الشيخ بمفرده يقول حدثني. أما إذا كان في مجلس فيقول حدثنا فيقول حدثنا. نعم. قال السيوطي في ألفية الحديث واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا وذكرنا هذا المعنى. نعم. أيضا أن فيه التصريح من أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه بالسماع لهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفع احتمال سماعه من صحابي آخر وإن كانت عندنا مراسيل الصحابة كلها إيه؟ نعم لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. نعم. أما قول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال مالك هكذا ذكره أبو عبد الله البخاري معلقا ولم يوصله في موضع آخر من كتابه من الصحيح رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصله أبو ذر الهروي عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير المالكي الهروي المعروف في بلده بابن السماك راوي الصحيح روى صحيح أبي عبد الله البخاري عن ثلاثة المستملي والحموي والكشمهيني جاور بمكة أكثر من 30 سنة ومات بها سنة 435 من الهجرة. فوصله في روايته للصحيح فقال عقبه هذا الحديث المعلق أخبرنا النضروي هو العباس بن الفضل ابن زكريا النضروي الهروي قال الخطيب رحمه الله تعالى كان ثقة توفي سنة 372 من الهجرة. قال حدثنا الحسن بن إدريس الهروي قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي صدوق روى له أبو داود وابن ماجة قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن مالك بهذا الحديث. هنا في إشكالية، وهو الوليد بن مسلم الدمشقي، الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو متفق على توثيقه في نفسه، فهو ثقة في نفسه، هو ثقة في نفسه، وإنما عاب عليه أئمة الحديث وأئمة الرجال، أئمة الجرح والتعديل، عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية، كثرة التدليس والتسوية. وهذا النوع من التدليس الذي يسمى بتدليس التسوية، أو عند المتقدمين يسمى تجويدا، وذلك أن المدلس إذا سمع الحديث من شيخه الثقة عن ضعيف عن ثقة، يبقى هنا في ضعيف بين ثقتين، في ضعيف بين إيه؟ بين ثقتين، فهذا المدلس يعمد إلى الضعيف بين الثقتين فيحذفه من الإسناد. يبقى الإسناد دلوقتي كله بقى إيه؟ ثقات. الإسناد كله إيه؟ ثقات. وهذا كما قلنا قبل ذلك لا يتعلق بالشيخ المباشر، بشيخ إيه؟ بشيخ هذا الراوي المدلس، بخلاف تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. تدليس الإسناد بيتعلق بطبقة الإيه؟ طبقة الشيوخ، طبقة الشيوخ. تدليس التسوية بينظر إلى الإسناد بأكمله، يترقب ويدقق، فإذا ما رأى ضعيفا في أي طبقة من طبقات السند يوم يعمل إيه؟ يسقطه، ماشي كده؟ ولذلك اشترط أهل العلم في هذا النوع من التدليس أصعب الشروط في روايات المدلسين، وهو أن المدلس لا يكتفى فيه بالتصريح بسماعه من شيخه فقط، لأن التدليس مش في مين؟ ليس في شيخه، واضح كده؟ فاشترط أنه لابد أنه يصرح بالاتصال أو بالتحديث أو بالسماع، يعني في كل طبقات السند إلى منتهى، عشان يؤمن إيه؟ يؤمن تدليسه، يؤمن إيه؟ يؤمن تدليسه، واضح كده؟ نعم. فالمدلس الذي سمع الحديث من شيخه الثقة عن ضعيف عن ثقة، يعمد إلى الضعيف فيسقطه من السند، يسقطه من السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، كعن قال أن أي لفظ، ليوهم الاتصال، لكنه ليس إيه؟ صريحا في الاتصال، لكنه ليس إيه؟ صريحا في الاتصال، فيستوي الإسناد كله ثقات، عشان كده سموه إيه؟ تجويد. نعم. وهو شر أنواع التدليس وأفحشها، لأن شيخه وهو الثقة الأول ربما لا يكون معروفا بالتدليس، ماشي كده؟ نعم. فلا يحترز الواقف على السند عن عنعنة وأمثالها من الألفاظ المحتملة، يعني للاتصال، التي لا يقبل مثلها من المدلسين، ويكون هذا المدلس الذي يحترز من تدليسه قد أتى بلفظ السماع الصريح عن شيخه الثقة، ماشي كده؟ فمن اللي يتهم هنا بالتدليس؟ الشيخ. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب، يبقى دلوقتي المدلس الذي يدلس تدليس التسوية هيجي يعمل ايه؟ بيدور في اي راوي من رواة هذا الحديث، اي رجل من رجال الاسناد، بنسمي كل رجل او كل راوي بنسميه طبقة، فيجي عند اي واحد من دولت يراه ضعيفا، العلماء مضعفينه، ماشي كده؟ فهيبقى كده الاسناد ده ايه؟ ضعيف، يبقى ده علة الاسناد، ماشي كده؟ فجاي يعمل ايه بقى؟ يعمد على الضعيف ده، يلقطه كده، ثم جاي يشيله من الاسناد، شيله منين؟ من الاسناد، ويبقى كل الاسناد ايه؟ ثقات. يبقى كده اوهم ان الاسناد كله ايه؟ ثقات، وهو ليس كذلك. طيب، التدليس ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم الاتصال أو توهم السمع، ده تدليس الإسناد عامة، ماشي كده؟ يجي الراوي عارف الشيخ بتاعه وعارف الأحاديث بتاعت الشيخ بتاعه، سمع منه أحاديث، في حديث ما سمعش منه، لم يحضر مجلسا من المجالس مثلا، فلو حب أنه يحدث في المجلس اللي غاب فيه لابد أن يحدث عن إيه؟ عن أحد من أقرانه، أنه لم يسمع ما حضرش كان غايب. ولو قال سمعت أو حدثنا صار بذلك كذابا، وإذا كذب حترد كل إيه؟ كل مروياته حترد، ماشي كده؟ طيب يبقى هيعمل إيه؟ هيروي عن واحد من اللي كانوا موجودين، فهو مش عايز ينزل، مش عايز إيه؟ ينزل بالإسناد يعني، وعايز يعلو، فما يقدرش يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت، فهم جاي يعمل إيه؟ ينحي هذه الصيغ الصريحة في الاتصال ويجيب صيغة تحتمل بين بين، ونجي يقول إيه؟ عن فلان أو قال فلان، ماشي كده؟ دي تحتمل الاتصال لكنها ليست إيه؟ صريحة في الاتصال، وكده يكون عدى إيه؟ عدى إن هو إيه؟ يروي عن شيخه نازلا، فده بنسميه تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد هذا عامة. في تدليس التسوية هو يصرح بالسماع من شيخه، سمعت وحدثنا، لكن مش هي دي المشكلة. المشكلة ما هيجي في أي طبقة في أي راوي في الإسناد ضعيف ومجا يعمل فيه منزله ويسوي كل الإسناد إيه؟ ثقات، وحيجي حاطط لفظة برضو إيه؟ ما يقدرش يقول حدثنا وسمعت، لكن يحط إيه بقى؟ عن، ماشي كده؟ أي صيغة توهم الاتصال، توهم الإيه؟ توهم الاتصال، ماشي كده؟ طيب هو دلوقتي أظهر السماع من شيخه، أي واحد واقف على الإسناد حيبص يقول لك هنا سمعت أو هنا حدثنا أو هنا أخبرنا، طيب ما فيش مشكلة، حيجي يدور على إيه؟ إن فيه عنعنة، وهو لا يقبل العنعنة، فحيقول لك الخبر ده كده فيه، الإسناد ده فيه كده إيه، فحيدور على مين؟ على واحد من الشيوخ الثقات اللي في الإسناد اللي هو راوي بقى إيه؟ فألصقت العنعنة بمين؟ بالشيخ الثقة، وهو منها براء، يبقى هو منها إيه؟ براء. يبقى عمل كم مشكلة؟ مشكلتين، أولا أنه أسقط الضعيف وسوى الإسناد كله إيه؟ ثقات، أدي واحدة. والحاجة الثانية أنه ألصق التهمة بإيه؟ بشيخه، أدي مشكلة تدليس الإيه بقى؟ تدليس التسوية، تدليس الإيه؟ تدليس التسوية. عشان كده العلماء ما قالكش أنه إيه؟ يكتفى فيه بالسماع، أنه يصرح بالسماع من طريق تاني، لكن لازم الإسناد كله من أوله إلى آخره يكون إيه؟ مصرح فيه بالسماع أو مصرح فيه بالاتصال، عشان إيه؟ هذا النوع خصوصا، وده أشد أنواع الإيه؟ أشد أنواع التدليس وأشد الشروط، أشد إيه؟ الشروط في قبول رواية الإيه؟ المدلس أو المدلسين يعني. نعم. وربما اتهم الشيخ الثقة بالتدليس وفي ذلك غرر شديد، وفي ذلك غرر شديد. مين اللي كان بيعمل هذه المسألة بقى؟ الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى. قال صالح جزرة رحمه الله سمعت الهيثم ابن خارجة قال قلت للوليد بن مسلم سمعت الهيثم ابن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي، يعني عن الهيثم ابن خارجة أنه إيه؟ بيقول للوليد بن مسلم قد إيه؟ أفسدت حديث الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله تبارك وتعالى. قال وكيف؟ فقال الهيثم تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير، وغيرك يعني غيرك من الشيوخ، غيرك من الرواة يجعلون أو يدخلون بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي. عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف، شفت الشغل بقى؟ طيب وبينه وبين الزهري قرة ابن عبد الرحمن ابن حيوئيل على وزن جبرائيل، وحيويل على وزن جبريل، الاثنين صحيح يعني، سواء حطيت الهمزة أو انت حذفت الهمزة الاثنين صح، وهو مصري وهو أيضا ضعيف يعتبر به، روى له مسلم رحمه الله تعالى مقرونا وخرج له الأربعة، ماشي كده؟ يوم يعمل إيه؟ يشيله. قال فما يحملك على هذا؟ أنت ليه بتعمل كده؟ فقال رحمه الله أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء الضعفاء. إزاي الأوزاعي يروي عن دول يعني؟ ده ينبل عن ذلك، فأنا أنبله، فأنا إيه؟ أنبل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء. قال الهيثم: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء الضعفاء مناكير أحاديث إيه؟ ضعيفة، فأسقطتهم أنت، قمت أنت جاي شايلهم من إيه؟ الإسناد بقى دلوقتي الأوزاعي عن مين؟ عن نافع، الأوزاعي عن الزهري، الأوزاعي عن يحيى بن إيه؟ ماشي كده؟ يبقى خلاص أنت شلت الواسطة أو حذفت ليه الشيخ الذي بينهما. نعم. وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي، الأوزاعي هو اللي حيتهم بذلك، الأوزاعي هو اللي حيتهم بذلك. قال: فلم يلتفت إلى قولي، اللي انت يعني تحتسبه ده كلام إيه؟ ما يعني ما يشغلناش في حاجة، زي ما هو إيه؟ زي ما هو عليه. قال الدارقطني رحمه الله: كان الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ ثقات قد أدركهم الأوزاعي كنافع وعطاء والزهري، فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن الثقات، قال عن الأوزاعي عن الثقات. وقال أبو داود في صدقة: ابن خالد دمشقي ثقة، هو أثبت من الوليد، وأن الوليد روى عن مالك 10 أحاديث ليس لها أصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: ما له عن مالك في الكتب الستة شيء. وقد احتجوا في به في حديثه عن الأوزاعي، بل لم يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلا من روايته عن الأوزاعي وعن عبد الرحمن ابن نمر وثور ابن يزيد وعبد الله ابن العلاء وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. وحنيجي لعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، ده له مسألة مهمة مع أبي أسامة وزي أهل العلم اكتشفوها، ابن جابر وابن تميم، واحد منهم ضعيف والتاني ثقة، فليهم طرفة تأتي في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. ويزيد ابن أبي مريم أحاديث يسيرة، واحتج به الباقون. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: وكذا وصله النسائي، ادي بقى الحديث اللي هو معانا اللي هو المعلق فين هنا، ولم يوصله الإمام البخاري. هذا الحديث وصله النسائي في السنن من رواية الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك فذكره أتم مما هنا. قلت: قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن المعلى ابن يزيد، صدوق تفرد به النسائي، وليس له عند النسائي إلا هذا الحديث فقط، لم يروا عنه النسائي إلا إيه؟ إلا الحديث ده بس. نعم. قال: حدثنا صفوان بن صالح ثقة وكان يدلس ويسوي، روى له النسائي وأبو داود في القدر والترمذي وابن ماجة في التفسير، وله عند النسائي هذا الحديث فقط. قال: حدثنا الوليد، هو ابن مسلم الدمشقي، يبقى فيه هنا ايه؟ كله تحديث. نعم. قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها. والاثنين صح كما سنرى إن شاء الله. ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. أدي تمام الحديث عند مين؟ عند الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. هنا الحديث كله إيه؟ متصله مصرح فيه بالسماع، ما فيش بس إلا ليه؟ إلا العنعنة. حدثنا مالك عن زين بن أسلم عن عطاء بن يسار، والعنعنة هنا إيه؟ كلها منتفية، لأنها كلها مصرح بها هنا عند مالك بالإيه؟ أخبرني إلى أن قال إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد إيه؟ أخبر. يبقى الإسناد كله دلوقتي إيه؟ واضح كده المسألة. ده شغل بقى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وكذا وصله الحسن ابن سفيان، يبقى ليه ما جابهوش كده؟ إن فيه هناك إيه؟ من ليس على شرطه، فهنا جاب ايه؟ عشان كده علقه بصيغة الايه؟ بصيغة الجزم، بصيغة الجزم رحمه الله تعالى. وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب المصري، والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي إويس. كل هؤلاء رووه عن مين؟ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معن ابن عيسى رواه عن مالك فقال عن أبي هريرة بدل من أبي سعيد، وهذه رواية شاذة، يعني كده أن الشذوذ يقع أيضا في الإسناد. نعم. ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، عن عطاء مرسلا قال الحافظ ابن حجر ورويناه في الخلاعيات. الخلاعيات هي 20 جزءا للقاضي أبي الحسين علي بن الحسن المصري الشافعي المعروف بالخلاعي، لأنه كان يبيع الخلعي لأولاد الملوك، وهي الثياب التي كانوا يخلعونها، يعني ثياب كان إيه خلاص ما ليس لهم حاجة فيها، فكان هو إيه يبيع لهم هذه اللي نعم. مات بمصر سنة 492، وقد حفظ مالك الوصل فيه، قد حفظ الإمام مالك الوصل في هذا الحديث. والإمام مالك رحمه الله أتقن لحديث أهل المدينة من غيره، وقال الخطيب هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. قلت ومن مثل مالك رحمه الله تعالى؟ والوصل زيادة من ثقة متقن إمام فتقبل. الوصل هنا إيه؟ زيادة من ثقة متقن إمام فتقبل، يعني زيادته ويقبل إيه؟ ويقبل وصله رحمه الله تبارك وتعالى. مما ينبه عليه في هذا المقام أن من اسمه الوليد بن مسلم في الكتب الستة 2. الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري ثقة من الخامسة، ده طبقة أعلى من طبقة الوليد بن مسلم الدمشقي. روى له مسلم وأبو داود والنسائي من الستة. أما الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة يدلس ويسوي من الثامنة، وقد خرج له الجماعة. خرج له ليه؟ الجماعة. ما فيش في الكتب الستة كلها الوليد بن مسلم إلا إيه؟ إلا هذين الاثنين. ماشي. طيب إحنا قلنا إن ده إيه؟ معلق. ماشي كده. فما هو حكم المعلق؟ المعلق ابتداء هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي. ماشي كده. راو أو أكثر على إيه؟ على التوالي. فلو من مبدأ الإسناد، يعني من أول الإسناد من عند الإيه؟ من عند الراوي الأدنى، من عند الراوي الإيه؟ الأدنى. ماشي كده. حذف رجل فبنسميه معلق، زي كده في واسطة بين البخاري وبين مين؟ بين الإمام مالك، فهو دلوقتي محذوف. ماشي كده. وأم جاي أي ليه؟ قال مالك، فبنسميه معلق. طيب لو كان مالك وزيد بن أسلم حيروي عن عطاء بن يسار، لو قال عطاء بن يسار، فهذا أيضا إيه؟ معلق ومعضل. معلق وإيه؟ ومعضل. ماشي كده. واضح الكلام كده. طيب البعض يقول لك لا، يعني حتى لو كان في مبدأ الإسناد أو في أي جزء من أجزاء الإسناد فهو إيه؟ برضو إيه؟ لا، بنقول دوت إيه؟ منقطع في الإيه؟ في موضعين. هذا انقطاع في موضعين، كما يعني ذهب إلى ذلك الصنعان رحمه الله تبارك وتعالى. فاشترط أنه يكون إيه؟ معلق بإيه؟ بشرط أن يكون الحذف من مبدأ الإسناد مع إيه؟ راوي أو أكثر على الإيه؟ على التوالي، احتراز من مسألة الانقطاع في موضعين من الإيه؟ من الإسناد. نعم. فإن كان السقط في موضعين فهو منقطع في موضعين، وهو المعلق عكس المرسل. ليه؟ إن المرسل السقط في المرسل من أعلاه. السقط في المرسل منين؟ من أعلاه. أما المعلق لو تصورنا صورة التعليق، وذلك إذا تصورنا أن جهة الصحابة هي الطرف الأعلى للإسناد، الطرف الأعلى للإسناد. ماشي كده. فيكون الحديث متصلا منين؟ من أعلى، غير متصل منين؟ من أدنى. زي بالضبط كده الحبل اللي بتعلق فيه النجفة أو المروحة، مش كده؟ فهذا الحبل لما تيجي تعلقه من السقف لو وصلته إلى الأرضية فهذا متصل. ماشي كده. طيب قمت جاي عاملين من عند الأرضية، قمت جاي قص منه حتة، فصار دلوقتي معلقا. أو خد بقى المثال ده كده، المثال ده وحطه على الحديث المعلق. فالحديث المعلق متصل منين؟ من أعلى. لو قلنا أن جهته هي جهة الصحابي، حط بقى بعد كده في الاتصال بتاعه تحت من طرفه الأدنى، من طرف المصنف مفيش. فعشان كده بنسميه إيه؟ بنسميه معلق. بنسميه إيه؟ بنسميه معلق. ماشي كده؟ طيب. وليس معنى ذلك يعني برضو عشان تتم الفائدة إن السقط في المرسل، عشان هنقول لو أنه عكس المرسل، إن يكون السقط في المرسل هو ليه؟ الصحابي على يعني من ذهب من بعض أهل العلم إلا إني إن المرسل هو إيه؟ حذف أو حذف الصحابي من الإسناد. وهذا طبعا تعريف لمرسل غير سديد، غير إيه؟ سديد. لأن إحنا أساسا لا نهتم بتعيين أو بتحديد عين الصحابي، لأن الصحابة كلهم مقطوع بعدالتهم، زكاهم الله تبارك وتعالى وعدلهم تبارك وتعالى، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد من البشر. لكن النظر بعد ذلك في مين؟ في من دون الصحابي، في من دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهي دي المسألة. فبنقولش أن المحذوف أو الساقط من الإسناد هو الإيه؟ الصحابي. فهذا تعريف غير إيه؟ سديد للمرسل. واضح كده المعنى؟ نعم. طيب. المعلق من صور الضعيف. ليه من صور الضعيف؟ للجهل بحال الراوي المحذوف، للجهل بحال الراوي الايه؟ المحذوف من هذا الاسناد. طيب، لكن بقى معلقات الصحيحين، معلقات الصحيحين، المعلقات، المعلقات عند الامام البخاري عامه كثيره جدا، بخلاف المعلقات عند الامام مسلم. المعلقات عند الامام مسلم تعد 14 حديث، اكثرها يعني 16 حديث على ما اذكر، يعني هي موجوده معاكم يعني 16 حديث هي ليه؟ معلقات كل اللي عند مين؟ عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري المعلقات في صحيحه إيه؟ كثيرة، لأنه قد يوضع المعلقات تراجم أبواب، فعشان كده المعلقات عنده إيه؟ كثيرة رحمه الله تبارك وتعالى، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فمعلقات الصحيح لها حكم خاص، لأنها ضمن كتاب التزم صاحبه تجريد الصحيح. فمعلقات الصحيح على ضربين: الأول ما أورده من المعلقات بصيغة الجزم. الأول يعني ينقسم إلى قسمين: ما أورده في من المعلقات بصيغة الجزم، زي اللي معنا كده قال مالك، دي بتسميها صيغة صيغة الجزم. الجزء الثاني ما أورده بصيغة التمريض، قيل ذكر، ده نسميه صيغة إيه؟ صيغة تمريض. صيغة إيه؟ صيغة تمريض أو صيغة تضعيف. ماشي كده؟ طيب. فهذان الضربان ما أورده في موضع آخر في صحيحه مسندا فهو صحيح، إنه ممكن يذكرهم هنا بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، ويجي في موضع آخر في الصحيح ومجاي جايبهم إيه؟ بالاتصال يصل هذا المعلق، فده إيه؟ صحيح بلا إيه؟ بلا أدنى كلام. نعم. فما كان منه بصيغة الجزم وإن كان أورده بصيغة التمريض، أما يفعل ذلك إما للاختصار أو لأنه يرويه أحيانا بالمعنى، أو يرويه أحيانا بالمعنى. يبدا الضرب الأول. القسم الثاني ما أورده في الصحيح معلقا ولم يوصله في الصحيح، زي الحديث اللي معانا كده، لم يصله فين؟ في الصحيح. فمن كان منه بصيغة الجزم زي اللي معانا كده قال مالك، فهو صحيح إلى من علقه عنه، وليس كما قال بعض أهل العلم أنه طالما رواه بصيغة الجزم فإنه إيه؟ حكم له بالصحة. لا، هو صحيح لمن إيه؟ أظهره من الإسناد فقط، وينظر في باقي الإيه؟ في باقي الإسناد. ماشي كده؟ يبقى هو صحيح بس لمن إيه؟ للمجموعة، للرواة الذين أظهرهم في السندي، لكن الباقيين لابد أن يفتش إيه؟ عن أحوالهم، وينظر في أقوال الأئمة في أحوالهم واعتبار مروياتهم. واضح كده؟ هياش ما رواه بالإيه؟ بالجزم، يبقى ده معناه أنه إيه؟ أنه صحيح. لا، ولكن يحكم بالصحة بس الإيه؟ إلى من كشفه من رجال هذا الإيه؟ هذا الإسناد فقط. نعم. فما أورده في الصحيح معلقا ولم يوصله في الصحيح، فمن كان منه بصيغة الجزم منه فهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم ننظر في باقي السند. فإن كان السند متصلا وكان رواته ثقات كان الحديث صحيحا عنده، وإن كان الإسناد منقطعا أو في الرواة من ليس بثقة فلا يكون الحديث صحيحا عنده. طيب لما هو صحيح عنده أو رواته ثقات وإن كان صحيح عنده، طب ليه ما وصلهوش؟ إنه له شرط في الإيه؟ في الراوي. فممكن يكون الراوي ثقة لكنه ليس عليه، ليس على شرطه، أو لا يحتج بحديثه عنده في هذا الإسناد، ماشي كده؟ فإذا كان ذلك فممكن يبقى صحيح مش مشكلة، لكن الراوي هنا ليس عليه، على شرط الإمام البخاري، على شرط الإمام البخاري، فلذلك إيه؟ يعلقه. طيب لو كان الإسناد بقى منقطع أو شيء من هذا القبيل، فمعنى ذلك أنه إيه؟ أنه إيه؟ أنه ضعيف، أنه إيه؟ أنه ضعيف. حتى ولو كان مرويا بصيغة الإيه؟ بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. له مثال عند أبي عبد الله البخاري في كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، قال طاووس، قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال الحافظ: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس. صحيح الإسناد إلى مين؟ إلى طاووس. لكن في مشكلة أن طاووس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، في انقطاع، يبقى ده الإسناد إيه؟ ضعيفة، ماشي كده؟ نعم، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وضحت المسألة ولا؟ طيب الحمد لله. طيب تخريج هذا الحديث، الحديث رواه الإمام البخاري هنا في الإيمان، ورواه النسائي من الأربعة كما تقدم موصولا. شرح هذا الحديث: قوله إذا أسلم العبد، هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبا، ذكره بلفظ المذكر تغليبا. وحنجيبه إن شاء الله في الحديث التالي، الحديث اللي بعد كده، الحديث المتصل بعده إن شاء الله تعالى، حنذكر كلام علماء الأصول في مسألة هل قوله صلى الله عليه وسلم للجماعة الحاضرة أمامه مثلا من الصحابة، أو للواحد من الصحابة، يعم الغائبين ويعم المعدومين الذين لم يوجدوا، وهل قوله صلى الله عليه وسلم لجماعة الرجال يشمل كذلك النساء أم لا. حنشوف كلام أهل الأصول في هذه المسألة والراجح منها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن حنجعله في الحديث التالي إن شاء الله عز وجل. نعم. فحسن إسلامه، أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل عليه السلام كما سيأتي. ما الإحسان؟ قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك سبحانه وتعالى. يكفر الله عنه كل سيئة، أي يغفر الله لهم ذنوبهم ويمحو عنهم سيئاتهم. والسيئة مؤنث السيء، والسيء القبيح والضار، وتستعمل السيئة بمعنى الذنب كبيرا كان أو صغيرا لقبحها عقلا وشرعا، لقبحها عقلا وشرعا. كان زلفها، وفي رواية أبي ذر أزلفها، كما معنا في رواية النسائي، أي أسلفها وقدمها، أي أسلفها وقدمها. يقال أزلف وزلف مخففا، وزلف مشددا، أي أسلف وقدم، قاله الخطابي. وقال في المحكم: أزلف الشيء قربه، ومنه قوله تبارك وتعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي أدنيناهم وقربناهم من موسى وقومه ليروهم ويدخلوا مداخلهم حتى نغرقهم، حتى نغرقهم. نعم. وقال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت وأدنيت، والزلفة القربة، والطائفة من الليل، قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، والجمع زلف، وزلفه مخففا ومثقلا، زلفه أي قدمه. وفي الجامع الزلفة تكون في الخير والشر، وقال في المشارق زلف بالتخفيف أي جمع وكسب، أي جمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين. وأما القربة فلا تكون إلا في الخير، وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذر، لكن يساعدها رواية النساء المتقدمة بلفظ أزلفها كما قال الخطابي، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد ثبت في رواية النسائي في كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام، فقال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها. وكذا في جميع الروايات بإثبات كتابة الحسنات المتقدمة، وهو ما سقط من رواية البخاري هنا. وقوله كتب الله أي أمر الله أن يكتب، يعني أمر الله بالإيه؟ أمر الله الملائكة بالإيه؟ بالكتابة. وأسندت الكتابة إلى الله تبارك وتعالى لأنه الآمر بها عز وجل، لأنه الآمر بها عز وجل. وعند الدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ يقول الله لملائكته اكتبوا، فده صريح في الإيه؟ في المعنى. ده كلام الحافظ ابن حجر، قال زيد بن شعيب عن مالك، هكذا هو في الفتح زيد بالدال، والصواب زين بالنون ابن شعيب ابن كريب المعافري ثم الغامري، هكذا نسبه ابن يونس في تاريخه. حدث عن أسامة ابن زيد الليثي وعن مالك بن أنس وغيرهما، روى عنه عبد الله بن وهب ويحيى بن عبد الله بن بكير وغيرهما، مات بالأسكندرية سنة 184 من الهجرة. وقال يحيى بن أيوب العلاف: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زين بن شعيب، وكان والله زينا، وكان والله إيه؟ يبقى الصحيح بالنون وليس بالدال. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن مالك بن أنس، روى عنه عبد الأعلى ابن عبد الواحد والبصريون، وهو مستقيم الحديث. والعجيب أن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ذكر إيه؟ زين، ولم يذكر زيدا. نعم، فمن شاء يعني فليرجع إلى المؤتلف والمختلف للدارقطني والإكمال لابن مكولة وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر، طبعة المكتبة العلمية ببيروت، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. فقيل إن البخاري أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد. مشكل على الإيه؟ على القواعد. إيه اللي مشكل على القواعد؟ كتابة حسنات الكافر، كتابة الإيه؟ حسنات الكافر في أثناء كفره أو في زمن كفره. هنا اختلف أهل العلم، اختلف إيه أهل العلم، تكتب حسنات الكافر ولا لا تكتب حسنات الكافر؟ ها، واضح كده الإشكال؟ ما تكتب يعني يثاب عليها، تكتب للثواب يعني يثاب عليها ولا لا يثاب، ولا لا تكتب ولا يثاب عليها؟ فأدي فأدي الكلام اللي أشكل على القواعد، أدي معنى إشكاليته على الإيه؟ على القواعد. ماشي، نخلي ده للقاء القادم عشان تصحصحوا معنا شوية، نخليها المرة الجاية إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.